إذا ما كان له حقيقة شرعية نحمله على ماذا؟ نحمله على الحقيقة العرفية. إذا كان إذا لم يكن له حقيقة شرعية نحمله على الحقيقة العرفية. إذا لم يكن له لا هذا ولا هذا نحمله على الحقيقة العرفية. مثال ذلك مثلا آيات الوضوء وآيات الصلاة وآيات الزكاة الواردة في النصوص هذه نحملها على الحقيقة الشرعية. إذا كان مثلا ليس لها يعني مدلول حقيقة شرعية فنحمله على الحقيقة العرفية. مثال ذلك مثلا قول الفقهاء مثلا من فعل كذا فعليه شاهد، هذا موجود في كلام الفقهاء، من فعل مثلا كذا فعليه شاهد، من ترك واجبا مثلا يقول مثلا من ذاك يقول فعليه شاهد. هل المقصود بها الشاهد مثلا الأنثى من الغنم، وإذا لو ذبح مثلا ذكرا يجزي ولا ما يجزي؟ إذا مقصودهم الشاهد هنا ليس المقصود بها حقيقتها اللغوية اللي هو الأنثى من الضأن، بل المقصود بها حقيقة عرضية وهي يستوي فيها الذكر والأنثى من المعز ومن الضأن. يعني لو ذبح مثلا تيسا مثلا إذا وجب عليه مثلا دم ذبح مثلا تيسا هل هي حقيقة عرفية خاصة بالفقهاء؟ نسبة المقام في هذا المقام لا في هذا قالوا أول يعني مثلا أول ولو بشاهد مثلا حديث أول ولو بشاهد لو يعني أول مثلا بكف أجزاء وعن الغلام شاهد وعن الغلام شاهدان وعن المجارية شاهد أيضا لو بعد ذكر أجزاء نعم. والأمر إدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا تعريف الأمر. الأمر في اللغة بمعنى الطلب، الأمر في اللغة بمعنى الطلب. والمؤلف رحمه الله عرف الأمر فقال هو استدعاء والفعل بالقول ممن هو دونه. أولا بقي معنى الإشارة، الأصوليون عادة يقدمون الأمر على النهي. لماذا؟ يقدمون دائما باب الأمر على باب النهي. يبدأ دائما في الأصول باب الأمر ثم بعد ذلك بعد قليل يقول باب النهي، فيقدمون الأمر على النهي. نعم الشيخ، لأن فعل الأوامر أوجب من ترك النواهي. فعل الأوامر آكل من فعل النواهي، هذه مسألة خلافية، لكن لعلهم يقدمون هذا يقولون لأن الأمر إيجاد والنهي عدم، والإيجاد أشرف من العدم. يقولون الأمر إيجاد والنهي عدم، والإيجاد في ذلك يعني في شأنه أنه أشرف من العدم. بقي معنى الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. أولا استدعاء الفعل يشمل فعل القلب ويشمل فعل اللسان ويشمل الجوارح، ليس الفعل خاص مثلا بالجوارح كالركوع والسجود وغيرها، لا، بل حتى الخشوع. فالإنسان مأمور بالخشوع بالصلاة وهو فعل القلب، مأمور بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل القلب، مأمور أيضا يعني بمحبة المسلمين، ومأمور بالرحمة أيضا يعني فعل القلب، وأيضا مأمور بالذكر وهو أيضا فعل اللسان. فإذا معنى استدعاء الفعل بالقول، القول يفسره استدعاء الفعل، الفعل يفسره بما يشمل بما يتناول فعل اللسان وفعل القلب وفعل الجوارح. الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. أولا الكلمة عبارة على سبيل الوجوب المؤلف رحمه الله أو الماتن أثبتها، وإن كان لا داعي لها، لا داعي لها، لأن المؤلف كأنه يرى أن الأمر هو للوجوب، يعني كأنه يرى أن الأمر بينما أن يعني أن لا لا لا لا. طبعا هذا فرق بين دلالة الأمر وبين كون مثلا أن نحن نقول أن المندوب مأمور به، المندوب مأمور به، فعلى قوله هنا على التعريف لا يدخل معنى المندوب، مع أن المندوب مأمور به شرعا، المندوب مأمور به. فالأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. بقي معنى الإشارة إلى قول ممن هو دونه، هل اشترط بعض الأصوليين أو غير بعض الأصوليين على أساس أن يعني لا بد أن يكون الأمر من الأعلى للأسفل أو من الأعلى للأدول؟ إذا كان من الأدنى للأعلى هذا دعاء، إذا كان من المساوي التماس. أمر مع السعلة وعكسه دعاء، ومع تساوي التلتماس وقع. لكن الصحيح أنه لا يحتاج إلى هذا القيد، بل نقول هو أن الأمر هو استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول، هذا هو الصحيح، ولا نحتاج إلى أن نقيد مثلا من هو دونه. فإن أي مثلا صيغة إفعال إذا وردت هي أمر، كونها مثلا يعني من حيث الصيغة هي أمر، كونها مثلا تقضي الوجوب وتقضي المدى وتقضي الإباحة هذا أمر آخر، لكن نحن نقول أنها هي أمر. نعم. والأمر إدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. طيب على قول مثلا من يفرق يعني بين العلو والاستعلاء، لأن بعض الأصولين يقولون استدعاء الفعل ممن هو دونه استدعاء الفعل بالقول على سبيل العلو، وبعضهم يقول على سبيل الاستعلاء، وبعضهم يطلق ما يقيدها بهذا. فعلى من يفرق بينهما، ما الفرق بين العلو والاستعلاء؟ بين العلو والاستعلاء. نعم شرط. أنا الاستعلاء قهرا. الاستعلاء قهرا. والعلو مرتبة. مرتبة. نعم الشيخ. وإنما ادعاء. والعلو يعني هو أعلى حقيقة. حسنت. هذا هو الصحيح. يعني أن الفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو هو يكون الآمر أعلى حقيقة كأمر المدرس مثل أمر الأب لابنه، والاستعلاء هو أن يأتي بصيغة الجزم وإن كان هو أدول، كما لو قال الابن مثلا لأبيه افعل كذا مثلا بصيغة الجزم، نحن نسمي هذا نسمي علو أو استعلاء؟ نسمي استعلاء. الأول شيخ والأمر. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا، أو من الأعلى سمي سؤالا. ودعاء. وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن يوجد الترك فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة. لا هو الصحيح أنه يعني أمر، وإن حمل على الندب قليلا فهو أمر، وإن حمل على الندب قليلا هو أمر، لأنه يلزم على هذا أن يكون الندب غير مأمور به، يلزم على هذا أن يكون الندب غير مأمور به، مع أن المندوبات مأمور بها. نعم. وصيغته الدالة عليه افعل نحو اضرب واكرم واشرب، وهي عند الإطلاق. وصيغته هو ضمير يعود على ماذا؟ أي الأمر. وصيغته الدالة عليه افعل نحو اضرب واكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب. نحن معي أخوان الوالد يعني لفتة طريفة أو يعني أو حائلة طريفة. المؤلف رحمه الله قال وصيغته الدالة عليه افعل نحو اضرب واكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، الضمير يعود على ماذا؟ عليه. لما قال وصيغته أي الأمر، وقال تحمل عليه يعود على ماذا؟ مقتضى الكلام أنه على الأمر، لكن الشارع عدلها قال أي على الأمر. لماذا؟ لأنه جاء بعد قليل قال إلا ما دل الدليل عليه من الندب. الندب هو قسيم الوجوب، الأمر ولا قسيم الوجوب؟ قسيم الوجوب هو الذي يستثنى منه، فالندب يستثنى من الوجوب لكنه لا يستثنى من الأمر. الشارح عدل العبارة يعني قال مثلا تحمل عليه قال أي على الوجوب، وإن كان ظاهرها من حيث الظاهر أن تحمل عليه على ماذا؟ على الأمر. لا يستثنى هذا، لأنه لما جاء الاستثناء قال إلا ما دل الدليل عليه من الندب فدل على نصوص الوجوب. نعم. وصيغته الدالة عليه. وصيغته الدالة عليه افعل نحو اضرب واكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب. هذا هو الصحيح، هذا هو الحق. يعني طبعا المسألة مفروضة في أي شيء يا أخوان، في أي أمر، في الأمر المطلق الذي لم تحتف به القرائن، إذا احتفت به قرائن تفيد الندب نحمله عليه، إذا احتفت به قرائن تفيد الإباحة نحمله عليه، لكن إذا تجرد من هذا على ماذا نحمله؟ نحمله على الوجوب. إذا تجرد الأمر من هذا من القرائن نحمله على الوجوب، والأدلة على هذا كثيرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. والذي يعني ترتيب الفتنة والعذاب الأليم على أي شيء هذا فرق واجب. وأمره هنا قالوا هي عامة، ما أداة العموم فيها؟ المفرد المضاف إلى معرفة معنى أي أمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني أي أمر، لأنها مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. رتب عليه العقوبة يصيبه في مثل يصيبه عذاب أليم، والذي يرتب عليه العقوبة وترك الواجب. ورد أيضا الحديث الصحيح ومالي لا أغضب وأنا آمر بالأمر ولا أتبع، أيضا يفيد الوجوب على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. طبعا بعض الأصوليين قالوا أن الأمر المطلق يفيد الندب، لأن الندب يدل على أن الأمر يدل على أن الشارع طلب هذا الشيء وأنه حسن، لكن تطبيق العقوبة اللي هي من خصائص الواجب هذا أمر زائد فنثبته بهذا، لكن هذا غير صحيح. وهناك مسائل تفرعت على هذا الخلاف، يعني في الأمر المطلق هل يفيد الندب أو يفيد الوجوب. منها مثلا مسألة الإشهاد في البيع وأشهد إذا تبايعتم، الجمهور على أن الإشهاد في البيع أنه من يبني في السنة تركه الإنسان لا يفهم، لكن من يقول بأن أنه طبعا هذه قليلة، من يقول بأنه واجب يحمله على الوجوب يعني. وأقيموا الصلاة إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، أي على الندب أو الإباحة. نعم. وأقيموا الصلاة تأجل الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، أي على الندب والإباحة. ثم مثل للندب بقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا، فإن الإجماع انعقد على أن يعني المكاتبة للرقيق أنها من باب الندب لا من باب الواجبات. وصارت لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، فهو يعني مأمور مثلا مأمور ندبا بالموافقة على الكتاب، لكن هل هو من باب الواجب؟ لا، بداية الإجماع. وأيضا وإذا حللتم فاصطادوا أيضا على الإباحة، لأنه أمر بعد حظر. نعم. مثال الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. نعم. وفي معنى الإشارة أيها الإخوة إلى يعني ما يتعلق بصيغة الأمر، وهو أمر مهم، يعني صيغة الأمر هي افعل أو ما قام مقابع مثل فعل مضارع المجزوء المقترن بلام الأمر، مثل فمن شاهد منكم الشهرة فليصوم لينفق ذو سعة من سعته، إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه. هذه من صيغة الأمر. وكذلك مثلا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، اللي هو نصر النائب عن فعل الأمر، ومثل صح المعنى أسكت، هذه فقط الصيغ، وما عداها لا تعتبر من صيغ الأمر وإن دلت على الوجوب، مثل يعني حكم وقضى وأوجب وكتب، هي تدل على الوجوب لكن ليست من صيغ الأمر، لأنه لا يرد عليها مثلا المسائل التي سأتي معنا ما ترد عليها. وبعض الناس مثلا يظن مثلا أن يعني كلمة مثلا حكم وأوجب أنا من صيغ الأمر، نقول لا، لأنه فرق يعني بين ما يقتضي الوجوب وبين صيغ الأمر. لو قلنا ما هو الذي يقتضي الوجوب قلنا لا، افعل وليفعل وحكم وأوجب وأمر، لكن ما هي صيغ الأمر نقول لا، صيغ الأمر يفعل أو وليفعل أو صح أو قدر فقط. ما الذي ترتب على هذا أيها الإخوة؟ ترتب على هذا أنهم إذا قالوا في مسألة ستأتي للمؤلف ما أشار إليها، مسألة الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر مثل قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فعل أمر لاحظوا معي لو أن مثلا في غير القرآن لو قال وإذا حللتم فقد حكمت عليكم بالصيام، ماذا يكون حكم الصيام؟ أو ما وإذا حللتم فكتب عليكم الصيام، ماذا يكون حكم الصيام؟ قال يكون واجب. فدل على أن مرادهم بصيغة الأمر غير مرادهم بما يقصد الوجوب. فإذا صيغة الأمر فقط هي افعل أو ليفعل بإرضاء غير من الأمر أو صح أو مثلا فضل، لكن حكم وأوجب وإن كانت تقصد الوجوب ما في إشكال تقصد الوجوب، لكن لا يعتبر بصيغة الأمر لأنه سيكون مسائل الأمر بعد كذا الأمر بعد كذا الأمر بعد كذا، مثلا مسائل ذاتي معنا مسائل أصولية هي خاصة بهذه الصيغة لا يدخل معها مثلا حكم أو أوجب. شيخ ماذا نسميها؟ إذا لم تسمى نسميها يعني مقتضيات الوجوب، نسميها مقتضيات الوجوب يعني حكم أو أوجب أو فرض أو كتب، هذه مثلا مقتضيات الوجوب، لكن ما نسميها أمر لأن لو سميناها مثلا أمر ثم جاء شخص وقال لك الأمر بعد الحظر وتفيد الإباحة مثلا يعني، فمعناها لو جاءت مثلا وكتب عليكم لقد يفيد الإباحة، واضح يا شيخ؟ نعم يا شيخ. نعم. ولا يقتضي التكرار على الصحيح لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان. نعم، هذه مسألة من مسائل الأصول المتعلقة بالأمر وهي مفروضة في الأمر المطلق، مفروضة في الأمر المطلق الذي لم يغير شيء، وهي مسألة يعني فروعها قليلة إلا بيكون ليس لها فروع فقهية بل أنها يعني طويلة كما قيل طويلة يعني في مسألة أخرى يعني طويلة الليل طويلة الذيل قليلة الليل، فيقولون ما مدلول الأمر إذا ورد أمر من الشرع ما مدلول هذا الأمر؟ طب الأمر مطلق هل معناها أن الأمر المكلف يكرر الأمر حتى يأتيه شيء من الشارع يقول توقف وإلا يكتفي بفعل مرة واحدة؟ طبعا لاحظوا معي يا أخوان مسألة الصلوات الخمس غير داخلة معنا لأنها ربطت بأسباب، ومسألة الحج أيضا غير داخل معنا لأنه جاء في نص، ومسألة رمضان أيضا غير داخل معنا لأنه ربط بأسباب، هذا شاهد من كل شهر فليصوم فيتكرر كل عام. إذا المفروض في ماذا؟ قال غير فرضنا جاء أمر من الشارع مطلق لم يغير شيء، قال لك الشارع مثلا تصدق أو قال لك الشارع مثلا صلي غير الصلوات الخمس، فهل تصلي صلاة واحدة ولا تصلي على تكرار؟ هذا الكلام. فإذا معناها أن المسألة ليست مفروضة مثلا في الصلوات الخمس التي ربطت بأسباب ولا في الشيء الذي دلت القرائن، بل مفروضة في أمر مطلق لو جاء من الشرع من أول شيء. ولا يقتضي التكرار التكرار على الصحيح لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. لحظة سيبنا، قال إلا إذا دل الدليل يعني في الصلوات الخمس وكالحج مثلا جاء في نص جعل التكرار، وكرمضان مثلا يعني وكالزكاة مثلا تتكرر يعني حوالان الحول. والأصل براءة الذمة مما زاد عليها لاحظوا الاستدلال هنا، يقول المؤلف ولا يقضي التكرار على الصحيح، يعني الأمر إذا جاء أمر مطلقا لا يقضي التكرار على الصحيح. قال لماذا؟ قال لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به وقع. طيب معناها أن الإنسان لو قال له الشارع مثلا فتصدق مرة واحدة، يقول هذا حقق طلب الشارع. طيب ما زاد عليه مثلا؟ قال لا يجب عليه لأن الأصل براءة الذمة، لا يجب عليه من الأصل براءة الذمة، فهو حقق ما طلبه من الشارع مرة واحدة. ولهذا قال المؤلف لأن ما قصد به من تحصيل المأمول به يتحقق من مرة واحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان. ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار. نعم. فيستوعب المقرر. هذا القول الثاني في المسألة أنه يقتضي التكرار. طيب ما مقتضاه أو ما مدلوله على القول الثاني؟ قال فيستوعب المأمور. نعم. فيستوعب المأمور في المطلوب ما يمكنه من زمان العمر. نعم. لحظة معي. فيستوعب المأمور ما يمكنه من زمان العمر. طبعا يعفى عن أوقات الراحة وأوقات طلب المعيشة الضرورية. نعم. المسألة فرضية ما هي. ليس لها يعني أمثلة كثيرة. ليس لها أمثلة. حيث لا بيان لأمد المأمور به. انتفاء مرجح بعضه على بعض. يقول على القول الثاني إذا نقضي التكرار لو فرضنا يقول مثلا جاء الشاعر وقال لك صلي طبعا غير صلاة صلي يقول يلزمك أن تصلي قول أعوذ لماذا؟ قال لانتفاء يعني في صعب المأمورة بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر حيث قال حيث لا بيان لأمد المأمور يعني ما في حد ينتهي لي قال لك صلي ولم يبين حدا لانتفاء مرجح بعضه على بعض لا ندري هل الأول أو الثاني أو الثالث فلا بد أن تصلي طول عمرك طبعا هذا يعني كما قلت بعض العلماء هذه مسألة طويلة عند الأصوليين لها اعتراضات كثيرة ولها أدلة كثيرة لكن كما قلت هي يعني طويلة الدين قليلة الدين بعض العلماء فرع عليها مسألة مسألة في إجابة المؤذن في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول لحظة معي فقولوا مثل ما يقول هذا أمر إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول فبعضهم قال يتفرع على هذه المسألة إجابة مؤذن آخر بعد المؤذن الذي سمعته أول لو سمعت مثلا مؤذن فتجيبه ثم بعد قليل بدأ مؤذن آخر وكما يحصل في بعض المدن يعني أحيانا مثلا أنا ينتهي ويبدأ الثاني قال فهل يلزمك إجابته بناء على هذه المسألة بعضهم قال أنه على القول بأنه يقتضي التكرار تجيب كل مؤذن سمعت وعلى القول بأنه لا يقتضي تجيب الأول فقط لكن الذي يظهر أن هذه المسألة لا تبنى على هذه المسألة لماذا؟ لأن إجابة المؤذن معلق على شرط ليس أمر مطلقا بل معلق على شرط إذا سمعت المؤذن لاحظوا معي إذا سمعت المؤذن فدل على أن الإنسان كلما سمع المؤذن يسحب له الإجابة فليست أمرا مطلقا وكلامنا في أي مسألة هي في الأمر المطلق خلاف المسألة المدركة فهل هذا الحديث إذا سمعت المؤذن يصدق عليه أنه أمر مطلق ليس هذا هو معلق على شيء. هذا الشيخ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هل تكون هذه الصورة لها؟ هذا حث على المداومة ملازمة. لكن هذا أيضا الشيخ عبد الله هل هو يعني كلامنا فيما ورد فيه صيغة الأمر؟ أين صيغة الأمر هنا؟ حث على صيغة الأمر. وكلامنا يعني هذا بحث على المداومة لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله صحيح. يعني ينبغي للصحابة لو يقال من الذكر. لكن لو جاء مثلا أمر فيه اذكر الله مثلا فقلنا أنه يتحقق من حيث الوجوه يتحقق من مرة واحدة واضح يا شيخ؟ بقي معنا لو قال إنسان والله لا أصومن بما يتحقق يعني لنرد والله لا أصومن يمينه بما يتحقق مرة بصوم يوم واحد لو قال والله لا أصومن مرة بصوم يوم واحد تعتبر النية يا شيخ؟ في الأيمان في الأيمان والنذور النية معتبرة في الأيمان والنذور النية معتبرة إذا مثلا نوى مثلا يعني والله لا أصومن نوى أسبوع لزمه أسبوع نوى شهر لزمه شهر يقولون يعني باب الأيمان والنذور النية فيه معتبرة يعني طيب حديث الأقرع بن حابس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فقام الأقرع بن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام حتى قالها ثلاثة ثم قال الحج مرة وما زال فهو تطوع الحديث إن الله كتب عليكم الحج فحجوا أين الأمر هنا؟ فحجوا هذا أمر فقام الأقرع بن حابس فقال أبي كل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثة ثم قال الحج مرة فما زال فهو تطوع هل يدل هذا الحديث؟ على أن الأمر يدل على التكرار أو على عدم التكرار. لا يدل على التكرار. يدل على التكرار. من أي ناحية وجد دلالة شيء؟ أنهم يعني هم فهموا فهموا منه أنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني أن يفعل في كل عام، لذلك سأل السؤال، خرج بالسؤال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقره على سؤاله، يعني إقرار النبي على سؤاله دل على أن فهمه له وجه. يعني لما أنه أقره على سؤاله، لو كان مثلا لغو التكرار لقال لا ما يقبل هذا، يعني أمر. ويمكن يكون مثلا وجه آخر، مثلا نقول لو كان مثلا يقبل التكرار لا فعل، لو كان مثلا يقبل التكرار الصحابة رضي الله عنهم من عادتهم أنهم إذا سمعوا أمرا فهموا وما سألوا، يعني يمتثلون ولا يسألون. فلما سأل الأفراح دل على أنه لا يقبل التكرار، لأنه لو كان يقبل التكرار ما احتاج إلى أن يسأل، التزم الأمر وامتثل. ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص في الزمان الأول دون الزمان الثاني. نعم. وقيل يقتضي الفور. قبل أن نتكلم مثلا هذه من حيث الموعد، أخوان من طالب عشان يؤذن قبل أن نتكلم عليه، يعني يوم السبت كما يعلم يعني بعض الزملاء أصبح عندي محاضرة جامعة جدة وتغير وقائد أحضاري، أصبح الآن مساء السبت ثم غد السبت عندي المغرب والمغرب، لعلنا يعني واحتمال انه يتعجل، لعلنا نؤجل لقاء السبت حتى يعني يتبين امره في هذا، ونقتصر على درس الثلاثاء ان شاء الله يعني في اشاره محلي. والان انتصرنا في الكتاب، لعلنا ننتهي من خلال يعني 5 لقاءات او يعني 6 لقاءات ننتهي مثلا من شرح هذه الورقات، ولعلنا يعني يحصل مثلا بالامر نسال في درس السبت، لكن في الوقت الحاضر نقتصر على درس الثلاثاء حتى يعني يجب على الشرع يعني يحيي الأوقات إن شاء الله ما يناسب وما يعين إن شاء الله. نعم شيخ، هل كان هذا الأمر؟ ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص في الزمان الأول دون الزمان الثاني. نعم، هذه مسألة هل الأمر يقتضي الفور أو لا يقتضي أو يجوز فيه التراخي، هل الأمر يقتضي الفور أو يجوز فيه التراخي؟ طبعا لاحظوا معي يا اخوان، ايضا المساله مفروضه في اي امر؟ في الامر المطلق الذي لم تحدث فيه القرائن، في امر مطلق. فاذا جاء امر مطلق من الشرع ففي هذه الحال يرد فيه يعني خلاف المساله. والمؤلف رحمه الله الجويني مشى على مذهب قول الشافعيه على انه لا يقتضي الفور او يجوز فيه التراخي، على انه لا يقتضي الفور. والصحيح الراجع المساله انه يقتضي الفور، إذا جاء أمر مطلق من الشرع فإنه يقتضي الفور ولا يجوز فيه التراخي. طبعا لاحظوا معي يا أخوان، أمر أحيانا التعبير عن هذه المسألة يرد بعبارات مختلفة، منهم من يقول أن الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي، يقتضي الفور أو يقتضي التراخي. فعبارة يقتضي التراخي هل هي عبارة سليمة؟ أن الأمر يقتضي التراخي؟ لا لا، لأن معنى إذا قلنا بأن القول الثاني أن رفض التراخي معناها أنك لو فعلته على الفور ما صح. إذا قلنا بأن الأمر يقتضي التراخي معناها أنك لو فعلته على الفور ما صح. القائلون أصحاب القول الأول هل يقولون بذلك؟ لا لا، ما يقولون بذلك، لا يقصدون هذا. فبعضهم يعبر عنها فيقول بأن الأمر يقتضي الفور أو يقتضي التراخي الخلاف فيها. فنقول كلمة أن الأمر يقتضي التراخي لا صحيحة، لا أحد يقول بهذا أن يقتضي التراخي، لأن إذا قلنا يقتضي التراخي معناها يلزمك أن تؤخره، فلو فعلته على الفور ما صح. وهل الشافعية يقولون بذلك؟ لا لا يقولون بذلك. واضح أو غير واضح؟ ومنهم من يعبر عنها مثلا بأن يقول الأمر يقتضي الفور أو يجوز فيه التراخي، هذه عبارة صحيحة، معناها يقتضي الفور يلزمك الفور، أو يجوز فيه التراخي يعني لك أن تؤخر. وهو مقتضى يعني قول الشافعية أنه يجوز فيه التراخي. نعم الأول شيء. ولا يقتضي الفور، لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. وقيل يقتضي الفور، وعلى ذلك بني قول من قال يقتضي التكرار. لاحظوا معي يا اخوان، المؤلف رحمه الله يقول ان من يقول انه يقتضي التكرار، من يقول يقتضي التكرار يلزم على قول ماذا؟ يلزم على قوله انه يقتضي الفور، من يقول أنه يقتضي التكرار يلزم على قوله أنه يقتضي الفور، لكن من يقول أنه يقتضي الفور ما يلزم عليه. لكن كل القائلين بأن يقتضي التكرار يقولون بأنه يجب على الفور. نعم الأول. القول الثاني أخوان وقوله قيل يقتضي الفور، هذا هو قول الراجح في المسألة، هو لتغير الأدلة الشرعية، وهو قول المالكية ومذهب الحنابلة رحمه الله والله الجميع، أن القول أن الأمر يقتضي الفور، ومذهب الشافعي مشهور عند الشافعية وبعض الحنفية على أنه يقتضي يجوز فيه التراخي، أن الأمر يجوز فيه التراخي، وفرعوا عليه مسائل منها مثلا مسألة الحج. الشافعية يقولون الحج يجوز على التراخي، يعني يجوز فيه التراخي لا يجب على الفور، والمذهب الحنابلة على أن الحج على الفور، فمتى كان الإنسان قادرا على الحج وأخره مع قدرته يعصي، يقع في معصية. وعلى رأي الشافعية أنه يجوز فيه التراخي، لأنه لا يأثم لأنه أمر يجوز فيه التراخي. وهو أيضا الصلاة يا شيخ ماذا يقولون قائلين بالفور لو أخرها إلى يعني تصل الوقت؟ بالنسبة لقائلين بالفور أي صلاة الصلوات الخمس لو